وتم مسألة من مسائل العقيدة المشهورة عندكم اللي هي مسألة الاستواء المعروفة. قال استوى بمعنى استولى. قال الشاعر قد استوى بشر على العراق، يعني استولى. هذا غلط، فالشعر لا يصح إلى آخر. إذن فليس معنى ورود الكلمة في كتاب من كتب اللغة أنها في اللغة كذلك، لكن هذا متى يصل إليه البحث؟ إذا تطور في بحثه وفي تدقيقه وعلم أننا كلما رجعنا إلى الزمن الأول كلما كنا في سعة، يعني في معلومات واسعة، ثم تبدأ تضيق تضيق إلى أن نصل إلى الصواب في العلوم كلها. يأتي آثم ويقول قال الشاعر، يحتج بمسألة، يقول قال الشاعر كذا. طب هذا الشاعر من هو؟ يقول هذا بيت لا يعرف قائل. طيب كيف عرفنا أن هذا البيت محفوظ أولا، وأن هذه الكلمة التي احتج بها حفظت ورويت على هذا النحو؟ من الذي رواها؟ وهل هو من حفاظ العربية أم لا؟ ثم هل خولف فيها أم لا؟ ثم هل القافية واحدة أم تعددت القافية؟ لأن من علامات الشعر المنحول أن تتعدد القافية في البيت الواحد، رحمك الله، إلى غير ذلك. إذن فالبحث إذا أردته على حقيقته فإنه متوسع جدا، يعني ليس ثم مسألة إلا ووراها مسألة وراءها مسألة وراءها مسألة، حتى يصل الباحث في تحقيق العلم إلى أهله. فلا يمكن أن تحقق أنت المسائل العربية حتى تحكم العربية وتحكم المؤلفات، تحكم أصول الاستدلال. وثم مصطلح للغة، أليس كذلك؟ ألف السيوط الاقتراح في أصول النحو، وثم البلغة في أصول اللغة، وثم في التاريخ مصطلح التاريخ، وثم في الأصول أصول الفقه، يعني في الفقه أصول الفقه، وفي التفسير أصول التفسير، وفي الحديث أصول. إذن ليس ثم علم إلا وله أصول تصل به، هذه تضبط قوانين تضبط له. إذن فالباحث لا بد أن يكون متئدا في بحثه متريثا. فالعلم واسع جدا جدا، أكبر مما تتصور. فلهذا لا بد أن يكون ثم هدوء في البحث وفي أخذ العلم، وأن يتحرى طالب العلم الصواب المختصر، ولا يظن أنه إذا نقل نقلا معناه انتهى الأمر، وهذا قال فلان انتهت المسألة. لا، فالعلم واسع ومدارسه كثيرة متنوعة. إذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة تاريخية، التاريخ يعرض لك إما في كتب أهل العلم الاستدلال مثلا بموضع من التاريخ أو من السيرة، أو ترد عليك شبهة أو إيراد أن الصحابة كانوا يفعلون كذا، أو أنه حصل في وقعة كذا، تريد أن تحقق المسائل. طبعا كتب التاريخ المتأخرة أخذت كما قلنا عن المتقدمة مثل سائر العلوم. كتب المتقدمين في التاريخ كانت بالأسانيد، ما قبل الطبري من الكتب كتاب ابن إسحاق، بل ما قبله كتاب عروة بن الزبير، وكتاب كتب التابعين في السيرة والتاريخ، وكتب وهب بن منبه في التاريخ، وكتب ابن جرير، وكتب ابن أبي خيثمة إلى آخره. ثم كتب كثيرة في التاريخ كانت تروى بأسانيدها، ما ثم واقع إلا بأسانيدها. فتأتي فتنظر في كتب المتأخرين فتجد أن ثم وقائع بلا إسناد. تبدأ من ابن الجوزي، بل ما قبله، ابن الجوزي في المنتظم، إلى ابن الأثير في النهاية، إلى ابن الأثير في الكامل، إلى ابن كثير في البداية والنهاية إلى آخره. مع أن ابن كثير لأنه حافظ من حفاظ الحديث تحرى ودقق، لكنه أيضا اعتمد على ما ساقه من قبله. إذن التاريخ يروى هكذا، لكن إذا أردت أن تبحث مسألة فهل تبحثها في وجودها في البداية والنهاية؟ يقول لك قائل ذكرها في البداية والنهاية، هل هذا معناه انتهت؟ لم تنتهي المسألة.

لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. وإذا تقرر ذلك فإن النهي في هذا الحديث عن مشابهة البعير في هيئة البروك، في هيئة البروك، لأنه نهى عن بروك كبروك البعير، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. فظاهر من الحديث أن النهي عن أن يبرك المصلي بروكا كبروك البعير، وبروك البعير له هيئة، وهذه الهيئة قد تكون بتقديم اليدين على الركبتين، وقد تكون بتقديم الركبتين على اليدين، والهيئة هي أن يكون الأعلى المؤخرة وأن يكون الرأس منخفضا. هذه هي الهيئة المنهي عنها، بمعنى إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك البعير، معنى لا يجعل رأسه منخفض يصل على الأرض هكذا مثل البعير إذا أراد أن يبرك، وتبقى يبقى ظهره عالي يعني هكذا. هذه صفة بروك البعير، وفيها إزراء، إزراء بالمصلي، وهذا داخل تحت قاعدة عامة وهي أن المصلي لا يشابه الحيوانات ولا يماثلها في هيئة الصلاة، فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن نقر كنقر الغراب، وعن الغراب ينقر بإيش؟ بمنقار. هل نقول المنقار هو الأنف أو أشبه شيء بالمنقار ونقول معناه أنه لا يجعل أنف على الأرض؟ لا، العلماء فهموا من نقرة الغراب هذه اللي هي السرعة، غراب سرعة ينقر ويرفع رأسه، كذلك لا يبسط أحدكم يديه كما يبسط الكلب وأشبه ذلك. فإذا النهي في هذا الحديث عن الهيئة، والهيئة هذه قد تحصل بتقديم اليدين على الركبتين يعني في ابن آدم، وقد تحصل بالعكس. فإذا المقصود من السنة في ذلك ألا تشابه البعير في هيئة البروك، لا تشابه البعير في هيئة البروك. إن قدمت يديك على رجليك ولم تشابه فالأمر واسع، وإن قدمت ركبتين ولم تشابه فالأمر واسع، لكن لا تشابه البعير في هيئة البروك. لهذا ذكر الترمذي في جامعه حينما ساق الحديث قال: وقال بعض أهل العلم يقدم يديه على ركبتيه، وقال آخر يقدم ركبتيه على يديه، والأمر في ذلك واسع عندنا. وكأنه يلمع إلى ما ذكرنا. هناك بحث لغوي بحثه بعضهم أن هل ركبة البعير في رجليه أم في يديه، وهذا الحقيقة بحث مفيد لغوي لكن وخارج عن محل الفقه عند التدقيق، لأن المقصود الهيئة. الركب إذا كانت في يدي البعير أو كانت في رجليه، هيئة البعير واحدة، وهو أن الرأس منخفض والأعلى مرتفع. قول ولا سألوا عن سؤال عن حديث أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الألباني، وهو فيما معناه أن القرآن يأتي يوم القيامة ويقول لصاحبه مخاطبا له: يا رب ألبسه به حلة، إلى آخر. الحديث صحيح وله شواهد متعددة في معناه، ويسأل يقول: هل هذا يدل على أن القرآن مخلوق؟ الجواب أن هذا لا يدل على أن القرآن مخلوق، إن الله جل وعلا يجعل القرآن ممثلا في هذا الشيء، وهذا ليس المقصود منه أن القرآن مخلوق وأنه يتكلم لأنه مخلوق. وبمثل هذا احتج المعتزلة، مثل هذا الحديث وحديث الآخر: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غيابتان أو خلقان من طير طواف تحاجان عن صاحبهما. هذه المحاجة هذه